بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن محمد علي بن محمد ابن ناصر ابن محمد ابن ناصر ابن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث يقول: اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه معلقا على باب ذكر معرفة صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه وأنزل بها كتابه وأخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الوصف لربه عز وجل، مبينا ذلك لأمته. قال: أما معاني هذه الصفات فهي ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وكماله، فالله تعالى امتدح نفسه بصفاته ودعا عباده إلى مدحه بها، وصدق ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين مراد الله عز وجل فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه وصفاته، كما بين المؤلف رحمه الله أن ذلك الخطاب بتلك الأسماء والصفات كان مفهوما عند العرب لأنه نزل بلغتهم غير محتاج إلى تأويل، وضرب الأمثلة لذلك من الكتاب والسنة فقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. هذا أول اسم وأول صفة من الصفات التي وصف الله بها نفسه، فجاء في كتاب الله جل وعلا قوله: كتب على نفسه الرحمة، فعرف ذاته بأن له نفسا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى وتقدس: إني حرمت الظلم على نفسي، وهذا في الحديث المشهور الحديث القدسي الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في قوله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فقوله حرمت الظلم على نفسي وصف ذاته بأن له نفسا سبحانه وتعالى، وهي تليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه، ولا نحتاج إلى أن نؤول النفس كما فعل ذلك بعض من ينتسب إلى أهل العلم وادعى أن اتصاف الرب سبحانه وتعالى بالنفس لا يليق، وفي هذا بعد، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في أكثر من موضع كما جاء في هذه أو في هذا الحديث، وكما مر بنا في قوله سبحانه وتعالى: في قوله سبحانه وتعالى على لسان عيسى ابن مريم رسول الله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، وغيرها من الآيات التي أثبتت هذه الصفة لله جل وعلا. نعم نعم. فبين مراد الله فيما أخبر عن نفسه، وبين أن نفسه قديم غير فان، وأن نفسه قديم غير فان بخلاف نفوس غيره من المخلوقات، فإنها حادثة بحدوث المخلوقات، وأنها فانية بفناء المخلوقات. أما هو جل وعلا فموصوف بها بما يليق بذاته، حيث إنه أزلي قديم سرمدي لا يفنى ولا يزول، فهكذا نفسه سبحانه وتعالى. نعم. فبين مراد الله فيما أخبر عن نفسه، وبين أن نفسه قديم غير فان بفناء الخلق، بفناء الخلق، وأن ذاته لا توصف إلا بما وصف أو وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من تجاوز وصفهما فقد دخل في التمثيل والتشبيه، حيث جعل صفة الرب سبحانه وتعالى كصفة العباد والمخلوقات. نعم. لأن التأويل وهو ما يعرفونه بصرف وهو ما يعرفونه وهو ما يعرفونه لأن التأويل عند علماء الكلام صرف لفظي عن معناه الظاهر إلى معنى خفي، وأن ثمة قرينة تحملهم على ذلك، وهذا لا يتطابق ولا ينطبق على هذه الصفة، فالله صرح بوصفه بأن له نفس، وأنه لا موجب لتأويل هذه الصفة، إذ لا ضرورة لذلك، بل إن من أدرك ماهية الرب جل وعلا وحقيقته وصفه بهذه الصفة لأنها تليق بذاته سبحانه وتعالى. نعم. صفحة 10. قال: لأن التأويل هو ما يعرفونه بصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صفة واحدة من صفات الله تعالى. فالصحابة وهم أفصح العرب قد نزل القرآن بلغتهم، وقد فهموا معاني ما نزل عليهم، فآمنوا بما أخبرهم الله به في كتابه عن صفاته، ولو كان لتلك الصفات معنى ولو كان لتلك الصفات معنى غير ظاهرها المعروف من لغتهم لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أفصحهم فهو أفصحهم وأعرفهم بلغة القرآن، ولأنه مكلف بإبلاغ الرسالة، فلو كان لهذه الصفات معنى غير المعنى المعروف من لغتهم ولم يبينه لهم فكأنه لم يبلغ الرسالة كاملة، وحاشاه من ذلك. وهذا حاشاه صلى الله عليه وسلم إذ بلغ الرسالة وأدى الأمانة، والله سبحانه وتعالى شهد له بذلك حيث قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فلما وفر له أسباب التبليغ وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نعم. فقد قالت عائشة رضي الله عنها لمسروق كما في الصحيح: ومن زعم أن محمدا كتم شيئا مما أمر به فقد أعظم على الله الفرية. وهذا ما شهدت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وشهد به سائر أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأكدوا أنه عليه الصلاة والسلام بلغ عن ربه ما أوحى به إليه، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، إلى آخر الآية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية مع أنها فيها من العتب وفيها من العتب عليه صلى الله عليه وسلم، لكنه مع ذلك بلغ. ولذلك استدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذه الآية وبغيرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أوحي به إليه وأنزل به عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل إنهم أوردوها ورووها وساقوها كما بلغهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه أكدها وبلغها لهم، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة. نعم. من أولهم إلى آخرهم لم يسموها تأويلا، لم يصرفوها عن ظاهرها ويقولون إنها تحتاج إلى تأويل، ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا، ولم يبدو لشيء منها إبطالا ولا ضربوا لها أمثالا ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها، لم يدفعوا بصدورها وأعجازها كناية عن أنهم يردوها، لم يردوها. نعم. ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظيم، فآمنوا بها وعظموها وقالوا إن مرادها عند الله جل وعلا هو الذي يعلمها، يعلم حقيقتها، وقلوبنا وعقولنا لا تطيق إدراك هذه المعاني، شأنها شأن سائر الصفات وسائر الأسماء، فكما أننا نعجز عن إدراك ذاته سبحانه وتعالى كذلك نعجز عن إدراك صفاته، لأن إدراك الصفات فرع عن إدراك الذات، وإدراك الذات عقولنا لا تدرك ذلك، بل علينا أن نؤمن. ولهذا الله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين فقال الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب يعني يصدقون بما جاء بهم الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يسألوا عن كنهه وماهيته، حيث إن عقولهم لا تدرك ذلك، كما قال جل من قائل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. نعم. وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا وأجروها على سنن واحد، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عضين، عضين يعني متفرقة، فرقوا بينها، منها ما آمنوا به ومنها ما لم يؤمنوا به وصرفوه عن ظاهره وأولوه، ومنها ما حرفوه ومنها ما ردوه. نعم. وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين، من غير تفريق بين هذه الأسماء. نعم. مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به، مع أن اللازم لهم فيما أنكروه هو اللازم لهم فيما أقروه، فما أقروه وآمنوا به صاروا فيه على الحق، يلزمهم أن يؤمنوا ويقروا بما أنكروه وبما أولوه، لأنه من سنن واحد ومن باب واحد، حيث إنه يتعلق بذات الله جل وعلا ويتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى ويتعلق بمعرفة صفاته سبحانه وتعالى. نعم. كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه. قال هذا منهج الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وما ذلك إلا لوضوح الأمر عندهم في أسماء الله وصفاته، وإلا لو كان عندهم إشكال في ذلك لسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألوه في مسائل أخرى كثيرة دل عليها القرآن في آيات كثيرة، كقوله تعالى يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الخمر، إلى غير ذلك. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي عن ما أشكل عليهم وأجابهم القرآن بذلك إجابات كافية وإجابات واضحة، لكنهم لما عرفوا القاعدة التي وضعها الإسلام في أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يجب أن يكون إيمانا بالغيب لمبدأ عدم إدراك كنه ذات الله سبحانه وتعالى وإدراك كنه صفاته سبحانه وتعالى، حيث التباين بين صفات الله جل وعلا وصفات المخلوقات. لذلك حققوا هذه القاعدة وسلموا بها وآمنوا بها، وكل ما جاء فيما يتعلق بأسمائه وصفاته آمنوا به إيمانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف، لا يكيفون. ولهذا لما نزل قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى ما جرؤ أحد منهم رضوان الله عليه أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف استوى، وإنما حدثت هذه المشكلة ووقع هذه البدعة في زمن تبع أتباع التابعين، في الرجل الذي دخل على إمام أهل السنة وعلى شيخ هذا المسجد وسيد التابعين الإمام مالك، وسأله يا إمام الله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فطرق الإمام مالك رحمه الله طرقة يعني تفكر فيها، ثم أجابه وقال له الاستواء معلوم، وفي بعض الروايات الاستواء غير مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، لأن عقول العباد لا تدركه، وكل شيء ما لا ندركه هو مجهول في حقنا. ولذلك قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بذلك في 7 مواطن من كتاب الله سبحانه وتعالى يقرر فيها أنه على العرش استوى. ثم أفصح رضي الله عنه ورحمه الله عن المسألة وعن الحدث الذي أحدثه هذا السائل والغرض الذي من أجله سأل، فقال له والسؤال عنه بدعة. والسؤال يعني عن كيفية الاستواء بدعة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه جاء عنهم رضوان الله عليهم ما يبين المنهج الذي كانوا عليه. لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي أضاف الصحابية رضي الله تعالى عنه إلى بيته وليس عندهم طعام، وأخبر المرأة يعني امرأته بأن هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جاء به ليضيفه، فقالت له ما عندنا من الطعام إلا ما هو خاص بالأطفال، فقال لها رضي الله عنه هيئ الطعام وعلل الأطفال. وإذا قدمت الطعام علل الأطفال حتى يناموا، وإذا قدمت الطعام قومي إلى السراج كأنك تصلحينه فأطفئيه. ونقدم للضيف الطعام فيأكل، ونوهمه أننا نأكل ونحن لا نأكل. وفعلوا ذلك حتى إذا أكل الطيف وشبع ولم يأكلوا، نام الضيف عندهم، وعند صلاة الفجر أخذ الرجل ضيفه وانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مبتدئا، يعني مخبرا له ابتداء قبل أن يقص الرجل الخبر على النبي عليه الصلاة والسلام، قال له هذه المقالة: لقد ضحك ربنا الليلة من صنيعكما، وفي رواية: لقد عجب ربنا الليلة من صنيعكما. فسمع الصحابة رضوان الله عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ضحك ربنا وعجب ربنا، فقالوا: يا رسول الله، أيضحك ربنا؟ قال: نعم. وفي الرواية الأخرى: أيعجب ربنا؟ قال: نعم. فما كان منهم إلا أن آمنوا، ولم يقل واحد منهم كيف يضحك، وإنما كان القول: لا نعدم الخير من رب يضحك. آمنوا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أن هذه الصفة لها ما وراءها من الفضل والخير والإحسان، فقالوا: والله لا نعدم الخير من رب يضحك، ولم يقولوا كيف. وهكذا لما نزل القرآن في المواطن السبعة: الرحمن على العرش استوى، ما قال أحد منهم كيف استوى، وإنما آمنوا وسلموا وعرفوا أن من كان على العرش استوى فإنه مصدر خير ومصدر فضل ومصدر إجابة ومصدر علم ومصدر استقرار وطمأنينة وهكذا. لذلك كشف الإمام مالك رحمه الله سوء هذا الرجل الذي جاء وطرح هذا السؤال وادعى أنه يستعلم، وإنما هو يريد أن يثير شبهة بين الناس، فقال له: والسؤال عنه بدعة، وإني لأراك رجل سوء، وأمر بأصحابه أن يخرجوه من مجلسه رضوان الله عليه. نعم. ومثل ذلك في السنة كثير، يعني مثل هذه ذكر هذه الصفات في السنة، وهذه الصفات التي يسمونها صفات الأفعال، والتي يتصف الله تعالى بها بأنه يفعلها أو أنه لا يفعلها. نعم. وبعد ذلك: أيجوز لمسلم أن يقول إن هذه الصفات لا تدل على معانيها المعروفة من لغة العرب، وقد بقي الأمر هكذا حتى جاء أرباب التأويل فبينوا للناس أعظم ركن من أركان الرسالة، وهو إبلاغ الناس معرفة صفات الله عز وجل بصرفهم لها عن ظاهرها. وهذا ما فعله المعطلة وما فعله مؤولة. نعم. وإذا لم يكن الأمر كذلك، بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، بلغ البلاغ المبين وآمن أصحابه بما بلغهم وتبعهم من جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم ألا يسعنا ما وسعهم؟ بلى والله. أما جحد الصفات فقد بين المؤلف أن من جحد صفة بعد ثبوتها، أي بعد ثبوتها أنها صفة من صفات الله بآية كريمة أو بسنة صحيحة، فإنه يكون بذلك جاحدا، يعني يكون بذلك كافرا، لأن الجحود بمعنى الكفر، وهذا متحقق في الجهمية الذين نفوا وأنكروا صفات الله سبحانه وتعالى، وادعوا أن هذه الأسماء الموجودة في القرآن هي مجرد أعلام لا معنى لها. يقولون هي مجرد أعلام، كما أن الرجل يسمي ولده جحش أو يسمي ولده حجر أو يسمي ولده نجر أو يسمي ولده أي اسم من الأسماء، هو يطلق هذا الاسم لكن ما يريد معناه على ولده، هكذا يزعمون ويدعون. نعم. أي فيستحق أن يطبق عليه حكم الجاحد، حكم الجاحد يعني حكم الكافر، وهو الكفر، لأنه جحد لنص من كتاب الله أو لسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزعمهم أن هذه مجرد أعلام لا معنى لها، وإنما أطلقها الله على ذاته بدعوى أنها لو قلنا أن كل اسم من هذه الأسماء له معنى عنده، معنى أنه تتعدد أسماؤه، وتعدد الأسماء عندهم يستلزم تعدد الذات، لأن كل اسم يتعلق بذات، فإذا قلنا الله هذه ذات، الرحمن ذات، الرحيم ذات، وهكذا تتعدد الذوات، فيكون الله مجموعة من الذوات، لذلك نحن نقول هذه مجرد أعلام لا معنى لها، وإنما أطلقها على ذاته. نعم. والجاحد المعين بعد إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه كافر. نعم. وأما المؤول فقد أشار المؤلف أنه بتأويله دخل في حكم التشبيه، وتوضيح ذلك أنه لم ينتقل للتأويل، يعني في التأويل هو صرفه من معناه الظاهر إلى معنى آخر، لكنه لم ينكره، ولذلك سار هو والمشبه سواء. نعم. وتوضيح ذلك أنه لم ينتقل للتأويل إلا بعد أن انقدح في ذهنه أن هذه الصفة لو أثبتها لله فقد شبهه بخلقه، وهو يريد التنزيه يعني أن ينزه الله من الشبيه، فوقع فيه من حيث لم يعلم. نعم. فكيف يكون ذلك؟ لا مخرج عنده حسب رأيه إلا التأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، وهذا هو التعطيل، لأنه لم يثبت لله ما أثبته لنفسه، لأن هذه الصفة التي أثبتها الله لنفسه عطل هو معناها، فسمي بالمعطل. نعم. لأنه لم يثبت لله ما أثبته لنفسه ويؤمن به على حقيقته ويسلم لذلك كما فهم الصحابة وآمنوا، وتبعهم من اقتفى أثرهم وسلك مسلكهم. وقد أشار المؤلف أن هؤلاء لم يقدروا الله حق قدره، لم يقدروا الله لم أو لم يقدروا الله، لكن الظاهر لم يقدروا الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره. نعم. وقد أشار المؤلف أن هؤلاء لم يقدروا الله حق قدره، يعني لم يعطوه حقه. نعم. من التقدير. نعم. أيوه. وذلك بعدم تفريقهم بين صفات الخالق الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبين صفات المخلوق الفاني، يعني المخلوق. قال: ولهذا قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين مراد الله فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه وصفاته، وكان ذلك مفهوما عند العرب غير محتاج للتأويل كما سبق. ثم مثل لذلك بقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: وتقدس، إني حرمت الظلم على نفسي. وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قال: فبين مراد الله فيما أخبر عن نفسه، وبين أن نفسه قديم غير فان بفناء الخلق، غير فان بفناء الخلق. يعني هو غير فان وباق حتى بعد فناء الخلق، لا يزال قائما باقيا. نعم. لأن قيامه وبقاؤه سبحانه وتعالى أزلي قديم سرمدي باق لا يزول. نعم. وبين أن نفسه قديم غير فان بفناء الخلق، لأن الله يقول: كل نفس ذائقة الموت، والله تعالى هو الحي القيوم الدائم، كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. والله تعالى هو الحي القيوم الدائم كما قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ثم قال: وإن ذاته لا توصف إلا بما وصف ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلا بما وصف الله به نفسه، لأنه أعلم بذاته من غيره، أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي أعلمه بذاته. نعم. لأن المجاوز وصفهما يوجب المماثلة، والتمثيل والتشبيه لا يكون إلا بالتحقيق، ولا يكون باتفاق الأسماء، وإنما وافق اسم النفس، اسم نفس الإنسان الذي سماه الله نفسا منفوسة، لكن الإنسان الله قال في حقه إن نفسه منفوسة يعني مسبوقة بالخلق. نعم. وكذلك سائر الأسماء التي سمى بها خلقه إنما هي استعارة لخلقه منحها عباده للمعرفة. ثم بدأ بعد ذلك في ذكر أمثلة لهذه الصفات المتوافقة في الأسماء لا في الحقيقة، فذكر صفة الكلام وبين الفرق بين كلام الله وكلام المخلوق، ثم صفة السمع والبصر وبين الفرق بين سمع المخلوق وبصره وبين سمع الخالق وبصره بين سمع الخالق وبصره وكذلك صفة القدرة، ثم صفة العلم، ثم صفة الرحمة. فكل هذه صفات اتصف بها الخالق، وهي الصفات السبعة المشهورة اتصف بها الخالق سبحانه وتعالى، وهي قائمة بذاته جل وعلا، وهي أزلية أبدية. نعم. ثم ختم ذلك بعد الشرح والبيان بقوله: ففيما ذكرنا دليل على جميع الأسماء والصفات التي لم نذكرها، وإنما ينفي التمثيل والتشبيه النية والعلم بمباينة الصفات والمعاني والفرق بين الخالق والمخلوق في جميع الأشياء فيما يؤدي إلى التمثيل والتشبيه عند أهل الجهل والزيغ، ووجوب الإيمان بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، وأن أسامي الخلق وصفاتهم وافقتها في الاسم وباينتها في جميع المعاني. نعم. بحدوث خلقه وفناء. يعني وأهم هذه المباينة أن صفات المخلوقات محدثة وأنها منتهية، محدثة بأنها مسبوقة، لأن المخلوقات محدثة فصفاتهم مثلها، وأنها منتهية بفناء المخلوقات فتنتهي صفاتهم. نعم. بخلاف ذات الله جل وعلا فهي صفات أذلية سرمدية لا تنتهي، لأن الله سبحانه وتعالى أزلي قديم أول ولا ينتهي، بل يبقى دائم، وهكذا أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. وباينتها في جميع المعاني بحدوث خلقه وفنائهم، وأزلية الخالق وبقائه، وبما أظهر من صفاته ومنع استدراك كيفيتها. وهذا أيضا من الخصائص، أن صفات المخلوقات مدركة، كيفيتها معروفة مدركة، وأما ذات الرب جل وعلا فصفاته غير مدركة، وذلك لأن العقول تعجز عن أن تدرك كنها وماهية ذات الله جل وعلا، لأن إدراك الشيء فرع عن تصوره، فكما أنهم يعجزون عن إدراك ذاته فكذلك هم يعجزون عن إدراك صفاته سبحانه وتعالى. نعم. فقال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وإنما صدرنا بهذا الفصل لئلا يتعلق الضالون عن الهداية الزائغون عن كتاب الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالظاهر، فيتأول الصفات والأسماء التي في كتابه ونقلها الخلف الصادق عن السلف الطاهر عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا دين الله تعالى وأحكامه وبلغوا جميع أوامر الله التي أمروا بإبلاغها من الصفات وغيرها من أمور الدين إلى آخره. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خلاص.